يقول الله عز وجل هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وفي الحديث ان الله فرض فرائض، وفي الحديث الاخر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر. الجواب ان الاحاديث التي فيها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي من باب البلاغ، فهو ليس حكما من عنده وانما حكما من الله سبحانه وتعالى. والشاهد انه كان ينتظر في كثير من الحوادث ما ينزل به الوحي، فهو لا يحكم. الله عز وجل يقول الحكم الا لله، وضع الحكم لله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. طبعا قال تعالى وما على الرسول الا البلاغ، كما قال الزهري يقول من الله الرساله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، علينا التسليم والاوقات التصديق تسليم. هذا هو الذي ترتيب الشرع في هذه الامور. فهذا الحديث وامثاله معناه هذا من باب البلاغ انه يبلغ. لذلك لا تجد في القران ولا في السنه لا في الصحابه ما جالس في الشرع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيه شرع رسول الله، أصحاب ما قالوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح القولين أن التشريع حق لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وأنه لا يقال عنه الشارع، إنما يقال الشارع خبرا عن حكم الشريعة كلها، كأن تقول جاء الشارع بما فيه منافع الخلق ومصالح وما يدفع عنه الفساد هذا سائر، لكن أن تقول قال رسول قال الشارع صلى الله عليه وسلم كذا كذا هذا صح القولين أنه لا يجوز. وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد عندكم في المدينة، هذا صح القولين في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.